بسم الله، لازلنا مع حديث أبي هريرة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث الاستظلال وفضل هذه الأعمال التي ذكرت في الحديث. وأخذنا عدل الأئمة ونشأة الشباب في طاعة الله وتعلق القلوب بالمساجد، وتوقفنا عند المحبة في الله. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وهذا فيه فضل المحبة في الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأدلة الكثيرة التي تدل على فضل المحبة في الله جل وعلا، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. في حديث عبادة: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا. الحديث. وهكذا أيضا إن المتحابين في الله على منابر، أو المتحابون في الله على منابر من نور، يغبطهم الأنبياء أو يغبطهم النبيون والشهداء. المتحابون في جلاله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وهذا حديث معاذ. وحديث عبادة: المتحابون في على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. كل هذه الأحاديث تدل على فضل المحبة في الله سبحانه وتعالى، وهي من أوثق عرى الإسلام، ومما يستكمل بها الإنسان الإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله ومنع في الله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. وهذا حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. فالحاصل فضل المحبة في الله جاءت به الأدلة الكثيرة الحاثة على ذلك، وحديث مدرجة الطريق لا يخفى على كثير من إخواننا في قصة ذلك الرجل الذي أرسل الله على مدرجة طريقه ملكا بصورة رجل يسأله: أين تريد؟ فقال: أريد أخني في هذه القرية، هل لك من نعمة ربها عليه؟ هل إلى آخره. قال: لا غير أنني أحببته في الله، فاستوجب هذا الحب في الله محبة الله سبحانه وتعالى له. فعلى هذا ينبغي للشخص أن يخلص هذه الطاعة، فهي طاعة من الطاعات، المحبة في الله جل وعلا، وعبادة من العبادات. فلا تكون لأجل الدنيا ومآرب الدنيا ولأجل الأغراض النتنة الحزبية، ولا لغير ذلك من الأمور التي يتحاب من أجلها كثير من الناس ممن غفلوا عن هذه الأدلة التي فيها فضل المحبة في الله جل وعلا. وقد صارت محبة كثير من الناس وموالاة كثير من الناس لأجل الدنيا، ونسأل الله العافية والسلام. حبتهم لها وولاؤهم لها وعداؤهم لها إلى آخر ذلك. وهنا كلام جميل لابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا تعليقه عليه من عبد الرحمن بن حسن أيضا جميلة. قال ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وصدق والله، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال عبد الرحمن بن حسن: فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وصدق، إذا كان هذه البلوى وهي المؤاخاة بين الناس على أمر الدنيا، وقد عمت في ذلك الزمان الذي هو من خير القرون كما جاء في الأحاديث الصحيحة: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث، فكيف بالقرون المتأخرة؟ فما زاد الأمر إلا شدة، حتى وقعت المؤاخاة والموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وانظروا الآن في زمننا هذا يتآخون على الشرك وكذلك أيضا ولاؤهم عليه وعداؤهم لأجله، يعادون أهل الحق لأنهم لم يوافقوهم على شركهم بالله ولم يوافقوهم على معاصيهم ومخالفتهم مخالفاتهم الشرعية. وهكذا أيضا موالاة كثير من الناس على الحزبية التي دمرت الأمة ومزقت الأمة وجعلتهم شدر مدرا وتفرقوا بها أيادي سبا وصاروا كما ترون من الحال، ومن خالفهم فيما هم عليه من الباطل من الولاءات الضيقة والبراءات الضيقة التي لا تقوم على كتاب ولا سنة ولا حق ضايقوه وعادوه وحذروا منه وربما جرهم بلاؤهم إلى قتله والعياذ بالله. فهذا أمر يندى له الجبين والله، هذه الولاءات الموجودة الآن الضيقة والبراءات الضيقة الحزبية والعياذ بالله دمرت الأمة. فالصوفية حزبيون عندهم ولاء وبراء خلاف كتاب الله سبحانه وتعالى، تحزبوا على الشر، هكذا الروافض وهكذا الإخوان المسلمون وهكذا أصحاب الجمعيات تحزبوا على الباطل واجتمعوا عليه وعادوا من أجله إلى غير ذلك. فإذا كانت هذه البلوى في زمن ابن عباس خير القرون فما زاد الأمر بعده إلا شدة، وصارت ولاءات كثير من الناس ومؤاخات كثير من الناس على البدع والكفر والفسوق والعصيان. ربما يحصل ولاء ومؤاخاة على العلمانية، هذا حاصل، على الاشتراكية، على الليبرالية، على غير ذلك من الأمور التي فيها انحلال وكفر بالله سبحانه وتعالى. اشتراكي يجد من يواليه على ذلك، علماني كذلك أيضا، رافضي إلى آخره. فهنيئا لمن كانت موالاته ومؤاخاته لله جل وعلا، فإنه قد استكمل الإيمان. فمن أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، فمن كانت محبة لله فكان على أوثق عرى الإسلام، وهكذا عطاؤه ومنعه وبغضه لله سبحانه وتعالى استكمل الإيمان. ففضل المحبة في الله لا يخفى على طلاب العلم ولله الحمد. فعلى هذا ينبغي أن نجتهد في إخلاص هذه الطاعة لله سبحانه وتعالى. وأن لا يحب المرء إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. هذا الذي ينجو به الشخص، والذي يستفيد منه الشخص، والذي يجد به الشخص راحة قلبه وطمأنينة نفسه، أن يجد من يؤازره على الدين ومن يؤاخيه على الدين ومن يشتد به عضده من إخوانه الذين هم على منهجه وعلى طريقته وعلى الدعوة التي هو عليها. فهؤلاء تحابوا في الله سبحانه وتعالى، اجتمعوا على المحبة في الله وتفرقوا على المحبة في الله جل وعلا. وقوله اجتمعوا على ذلك أي عليها، وداموا عليها واستمروا عليها وتفرقوا عليها، فلم يفرق بينهم إلا الموت. هذا معنى من المعاني، اجتمع على ذلك على المحبة وافترق على ذلك، اجتمع المحبة وافترق على ذلك، أي أنه ما فرق بينهم إلا الموت أو غيبة أحدهما عن الآخر. هذا معنى من معاني وتفرق عليه، أي أنه استمرت محبتهم لله سبحانه وتعالى وتفرقوا عليها، وفرق بينهم الموت أو غيبة أحدهما عن الآخر بسفر أو غير ذلك، وهم على هذا. وإذا تفرقوا يتفرقوا عليها، الموت يقطعهم عن المحبة وهم أيضا عليها، حال بينهم بين الموت، وإلا مات ذاك وهو لازال الحي يحبه، وأيضا الميت محبته لازمة له حتى فراق أخيه. هذا معنى من المعاني. والمعنى الآخر أنه استمروا على ذلك وتفرقوا على ذلك إذا تغير أحدهما عما كان عليه مما يوجب محبته، أحدث بدعة، أحدث معصية، ففارقه أخوه، اجتمع المحبة وتفرق عليها، استمروا على المحبة وحصلت فرقة من أجل المحبة، من أجل هذا الأمر. فيكون المعنى الثاني أنهم تفرغ عليها، أي إذا تغير أحدهما عما يستوجب محبته في الله ففارقه الآخر بسبب ذلك، فعلى هذا يدور تحاببهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وجودا وعدما، اجتمع عليه وتفرغ عليه، فوجدت المحبة لوجود الطاعة وانفصمت المحبة لوجود المعصية، اجتمع عليه وتفرق عليه، فهذان معنيان لقوله وتفرق عليه. فما هو المعنى الأول؟ أي أنهما داما على ذلك واستمر على ذلك حتى فرق بينهما الموت. والمعنى الثاني تفرق عليه، أي أن أحدهما أحدث ما يستوجب الانفصام، أحسنته، فأحدث شيء مما يجعل أخاه الذي يحبه يفارقه، لأن المحبة قائمة لله سبحانه وتعالى، فلما جاء خلاف ما يوجب المحبة فارقه لله جل وعلا. وهذا الذي ينبغي، أنه يحبه من أجل الطاعة ويبغضه من أجل المعصية، حتى قال بعض السلف: إذا كان لك أخ أحببت في الله فأحدث حدثا فلم تبغضه في الله لم تكن محبتك لله. إذا كان لك أخ أحببته لله فأحدث حدثا فلم تبغضه لله فلم تكن محبتك لله. لو كانت محبتك لله لا بغضته بسبب هذا الحدث، طبعا بعد نصحه إلى آخر ذلك، لكن هذا الحدث يبغض منه وهو لا يفارق إلا بعد النصح، فإذا لم يستجب للنصيحة يفارق بعدها. فهذا معنى اجتمع على ذلك وتفرغ عليه، نقرأ كلام الحافظ. قال رحمه الله: قوله تحابا بتشديد الباء، وأصله تحاببا أي اشترك في جنس المحبة، وأحب كل منهما الآخر حقيقة لا إظهارا فقط، ما هو مجرد إظهار، بل أحبه بقلبه وقال به، أحبه حقيقة ظاهرا وباطنا، أحب صاحب هذا لأنه جمعهم الطاعة لله سبحانه وتعالى، فتحابا لأجل طاعة الله جل وعلا ولأجل الله سبحانه وتعالى، فليست مجرد محبة في الظاهر، هذا ما يصلح المجاملات فيها، هذه عبادة لله جل وعلا. حبه إذا كان طائعا وجوبا تحبه لطاعته لله سبحانه وتعالى، ولا تبغضه لأجل أنه مستقيم، هذا حرام، بل ينبغي محبته ما دام يقيم طاعة ربه جل وعلا، فتحبه لإقامة طاعة الله سبحانه، ولا يجوز بغضه، لا يجوز بغضه، حرام البغض الطائع لله جل وعلا لأجل طاعته. وأحب كل منهما الآخر حقيقة لا إظهارا فقط. ووقع في رواية حماد بن زيد: ورجلان قالا كل منهما للآخر إني أحبك في الله، وصدر على ذلك. ونحوه في حديث سلمان، ونحوه في حديث سلمان. قول اجتمع على ذلك وتفرق عليه في رواية كشميهني اجتمع عليه، وهي رواية مسلم، أي على الحب المذكور، اجتمع على ذلك على الحب المذكور، والمراد أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي أو دنيوي، سواء اجتمع حقيقة أم لا حتى فرق بينهما الموت. هذا قول. ووقع في الجمع للحميدي اجتمع على خير، ولم أرى ذلك في شيء من نسخ الصحيحين ولا غيرهما من المستخرجات، وهي عندي تحريف، هذه فائدة. وقع في الجمع للحميدي اجتمع على خير، ولم أرى الحافظ يقول ذلك بشيء من نسخ الصحيحين ولا غيرهما من المستخرجات، وهي عندي تحريف. والمقصود من قراءة هذا قوله: والمراد أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي، هذه المحبة التي لله سبحانه وتعالى ما تقطع من أجل عارض دنيوي، بل تستمر وإن حصل شيء من خلاف أمر الدنيا، فهذا لا تقطع من أجل المحبة في الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أنها محبة لله جل وعلا. أما يقطعها العارض الدنيوي فهذا يدل على أنها ليست لله، وإنما تقطعها المعاصي، إذا وجدت المعاصي ما توادى اثنان ثم تفرقا إلا بحدث أحدثه أحدهما، فهذا الذي يقطع التواد ويقطع المحبة، أن يكون هناك حدث لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا ينبغي الانفصام. وينبغي أيضا كذلك مجافاة هذا العاصي لله سبحانه وتعالى، اللجوج في المعاصي الذي لا يرعوي ولا يتوب ولا يعود بعد النصح، فما ينبغي بعد ذلك مسايرته ومحبته وهو لا زال على ذلك الخنا ولم يترك ذلك تلك المعاصي، هذا محبة لله سبحانه وتعالى. قال ابن رجب رحمه الله: يحتمل أنه يريد أنهم اجتمعا على التحاب في الله، على التحاب في الله أو التحاب في الله، حتى فرق بينهما الموت في الدنيا أو غيبة أحدهما عن الآخر. ويحتمل أنه أراد أنهم اجتمعا على التحاب في الله، فإن تغير أحدهما عما كان عليه مما يوجب محبة في الله فارقه الآخر بسبب ذلك، فيدور تحاببهما على طاعة الله وجودا وعدما. قال بعض السلف: إذا كان لك أخ أحببت في الله فأحدث حدثا فلم تبغضه في الله لم تكن محبتك لله، أو بهذا المعنى. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله، فهو ذكر معنى زائدا على ما ذكر الحافظ، وهو أن التفرق لله سبحانه وتعالى لأجل تغير أحدهما بمخالفته لشرع الله سبحانه وتعالى وانتهاك حرمات الله يفارقه المحب له بعد ذلك، لأن اجتماع معه ومحبة له إنما كانت لله، فيحصل الفرقة أيضا لله سبحانه وتعالى. فهذا حديث عظيم من الأحاديث الكثيرة في الباب التي تدل على فضل المحبة في الله جل وعلا، فالمحبة في الله من أسباب استظلال العبد بظل عرش الرحمن. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. وذكرنا جملة من الأحاديث أيضا ضميمة إلى ما ذكر رحمه الله في هذا الباب الذي فيه بيان فضل المحبة في الله سبحانه وتعالى. قال: ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وهذا أيضا عظيم، فلذلك نال هذه المنزلة العظيمة ونال هذا الثواب العظيم. رجل طلبته امرأة ذات منصب وشرف وجمال، وهذه دواعي الفاحشة، تطلب هذه المرأة الجميلة وهذه المرأة ذات الشرف وهو يقول: إني أخاف الله. ففيه فضل الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأنه يحول بينك وبين معصية الله ويكون حاجبا عظيما في انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى أو عن انتهاك حرمات الله جل وعلا. والذين ما عندهم خوف من الله جل وعلا تجدهم يرفعون الحجب دونهم أو دون المعاصي، يرفعون الحجب دون المعاصي فيقتحمون المعاصي. والذي عنده خوف إذا رأى شيء من المعاصي قد أزه الشيطان عليها فإنه يحجم ولا يقدم على ذلك. فإذا دعته امرأة جميلة للزنا حجم عن ذلك وخاف الله، تذكر الله سبحانه وعظمة الله جل وعلا. وهكذا أيضا إذا دعي للشيطان أزه للواط، تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وتجافى عن هذا وعلم أن تلفه فيه فهي لذة ساعة وحسرة العمر، والعياذ بالله، لذة ساعة وحسرة العمر، بعد ذلك لا مكان لك ولا معنى لك إذا اقترفت هذه الجرائم العظيمة، وتبقى النفس في صراع معك ولا تجد السعادة أبدا إلا إن شاء الله بتوبة يمن عليك بتوبة صادقة، وإلا والله تبقى الحزازية في النفوس بسبب هذه الجرائم التي ترتكب، ونسأل الله العافية والسلامة. وهكذا إذا دعي لغير ذلك من المعاصي وعنده وازع الخوف من الله جل وعلا لا يقدم عليها البتة، لأنه عنده وازع يدفعه ويمنعه، وازع يمنعه من ارتكاب مثل هذه الجرائم العظيمة. فانظر إلى هذا الشاب وانظر إلى هذا الرجل، دعته طلبته امرأة توفرت فيها دواعي الزنا، والمقصود بالدعوة هنا دعوة إلى الفاحشة. هذا هو الصحيح، أن الدعوة التي دعته هذه المرأة إليها ليست دعوة الزواج بل دعوة إلى الفاحشة، لذلك اقتصر القرطبي على هذا المعنى ولم يذكر غيره، وبعضهم ذكر أنه دعته إلى الزواج وبعضهم ذكر غير ذلك. والصحيح أنه دعته للفاحشة، دعته للزنا والعياذ بالله. يدخل في هذا دخولا أوليا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه دعته امرأة العزيز للفاحشة وتوفرت فيها دواعي الفاحشة، كما في سورة يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فالزاني ظالم ولا يفلح، الزاني ظالم ولا يفلح إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. فيوسف نبي الله يدخل دخولا أوليا في هذا الذي ذكر، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فربما يضعف الشخص في مثل هذه المواطن، فتأتيه امرأة جميلة في غاية الجمال وشريفة أيضا وحسيبة وغير ذلك من الدواعي التي تدعو إلى الزنا والعياذ بالله بها وإلى المواقعة لها، وهو يقول إني أخاف الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا ينبغي للشخص أن يحرص على توفر هذه الصفة الطيبة، صفة الخوف التي تحول بينه وبين معاصي الله سبحانه. وهؤلاء الذين يرتكبون الجرائم هذه والله ما ارتكبوها إلا لضعف الخوف عندهم، لضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى. وإن الشخص لو يتذكر عظمة ربه وهو يدعى إلى المعاصي والله ما دان هذه المعاصي ولا قارف هذه المعاصي، لأنه يعلم أنه سيؤاخذ عليها وربما تكون فيها شقاوة أبدية في الدنيا والآخرة إذا ارتكبها، ولا سيما المستقيم، لا سيما المستقيم الذي يعلم الأدلة، فإن الأمر في شأنه أعظم وأعظم، حجة الله عليه قائمة. ولكن إذا تاب الشخص وفق لتوبة تاب الله سبحانه وتعالى عليه، فذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل 100 بذلك الراهب تاب توبة صادقة فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، وتلك المرأة الغامدية وغير أولئك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها وذكر توبتها، وأنها لو قسمت توبتها على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فيتابت توبة صادقة فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لابد من تقبيح هذه المعاصي والزجر عنها وبيان قبحها وبيان أيضا كذلك مغباتها على فاعليها، فهذا لابد منه. ولا تهون مثل هذه المعاصي في قلوب الناس، بل ينبغي تعظيم مثل هذه الجرائم. فمن وفق لمثل هذا هنيئا له، يدعى إلى الشهوات ويدعى إلى الملذات والمغريات وهو بعيد عنها. والآن هذا الحال الذي هو الآن في هذه الأزمنة المتأخرة والله فيه شيء من هذه الدعوة، فالناس ذاك يدعوك للزنا وذاك يدعوك للمعاصي للحزبيات وذاك يدعوك للفواحش، وأنت ملازم لبيت الله بعيد عن هذه المعاصي مقبل على طاعة الله، فيرجى خيرك ويرجى إن شاء الله. وإن لم تدع صريحا فإنهم يدعونك معنا إلى مثل هذه الأشياء، إلى التبرج، يدعون المرأة ويدعون الرجل أيضا للاختلاط وغير ذلك من أسباب الفواحش، وهو بعيد ومجاف عنها وراغب عنها. هنيئا لا والله، مقبل على القرآن، مقبل على السنة، مقبل على الدعوة، فهو في واد والناس في واد آخر. قال الحافظ رحمه الله: ورجل طلبته امرأة ذات منصب. بين المحذوف أحمد في رواية عن يحيى الغطان فقال دعته ورجل طلبته ذات منصب، هنا عندنا كذلك لكن عندنا موجود هذا اللفظ، ورجل طلبته امرأة ذات منصب، هذا الكلام ما أدري كيف قاله الحافظ هنا، فعندنا موجود في هذه الرواية دعته امرأة طلبته امرأة، فهل هناك رواية في الصحيح؟ فلعل الحافظ شرح عن رواية أخرى ورجل طلبته ذات منصب. إيش عندكم في النسخة يا أخوان؟ طلبته ذات منصب أو طلبته امرأة ذات منصب، فيكون المحذوف مذكور، أو فيكون هذا الذي أشار إليه بأنه محذوف مذكور وليس بمحذوف كما ذكر الحافظ منه، فلعله شرح عن نسخة أخرى. عندنا دعته امرأة، طلبته امرأة، دعته امرأة، كله واحد. الشاهد هنا يقول المحذوف بينه أحمد وهو امرأة، وهنا ما هو محذوف عندنا في الرواية المذكورة هنا، فلعله شرح على نسخة أخرى. قول ورجل طلبته ذات منصب، بين المحذوف أحمد في روايته عن يحيى القطان فقال دعته امرأة، هذا عندنا أيضا، وكذا في رواية كريمة، إذن موجود في الصحيح، والشرح هنا على غير رواية كريمة. وكذا في رواية كريمة، ففي رواية كريمة موجود، ورجل طلبته امرأة ذات منصب موجود، رواية كريمة رواية الصحيح أو من رواة الصحيح كريمة. وكذا في رواية كريمة ولمسلم وهو المصنف الحدود عن ابن المبارك، والمراد بالمنصب الأصل أو الشرف، ذات منصب ذات أصل ذات شرف. فالآن ربما تدعو بعض الناس امرأة سوداء في غاية السواد، ومع ذلك الشيطان يزينها فيه نفسه، زينها بنفسه يراها في غاية الجمال ويستجيب لها، ونسأل الله العافية والسلام. ذكر بعض الناس، وهذا من فاسد الجوالات هذه، عن بعض من أخبر بنفسه نسأل الله العافية والسلام، قال كان امرأة تواصل معي وبذلك الصوت الجميل، امرأة صوتها فتنة والله، بذلك الصوت الجميل، قال فقلت لها إن شاء الله نلتقي في المكان الفلاني، قال فجاءت في المكان الفلاني وأنا وقفت السيارة حقي وطلعت وكشفت عن وجهها وإذا بها في غاية السواد، قلت لها خرجي خرجي، قالت أنت الذي تقول لا لا ما هو أنا واحد آخر يمكن، خرجي خرجي. فنسأل الله العافية والسلامة، ينتبه الشخص والله، الجوالات هذه فتنة والأصوات فتنة والله، لو كانت في غاية الجمال فهذا كاد أن يتورط. الليلة سودة ما أظن يا أخي، الجنون ذا كله من أجل، لا إله إلا الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن أقول الشيطان يزين المعاصي، هذا دعته امرأة دواعي الفتنة فيها موجودة، وقال إني أخاف الله، بعضهم تدعوه امرأة والعياذ بالله لا منظر ولا مخبر تدعوه، ومع ذلك يجيب، بل هو الذي يسعى، هذا ما سعى، بل ناس كثير يسعون إلى الشر سعيا حثيثا، ما يدعون إليه، تدعو وتأتي إليه، بل هو يسعى إليه، نسأل الله السلامة. وأما هذا رجل صالح، جاءت إلى مكانة مثل جريج رضي الله عن جريج، امرأة جميلة مفتونة فاتنة، وهو رجل عابد يخاف الله سبحانه وتعالى، ما هو مبالي بها ولا التفت إليها، وهكذا نبي الله يوسف غير مبالين بهذا الجمال الذي يدعو أو الذي يستجيب له بعض الناس، بل يستجيبون إلى ما هو دونه ويقعون في الفواحش والجرائم. قال والمراد بالمنصب الأصل أو الشرف، وفي رواية مالك دعته ذات حسب، وهو يطلق على الأصل وعلى المال أيضا، وقد وصفها بأكمل الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه، وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال، وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء. زاد ابن المبارك لنفسها وللبيهقي في الشعب من طريق أبي صالح عن أبي هريرة فعرضت نفسها عليه، والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة، وبه جزم القرطبي ولم يحكي غيره. وقال بعضهم يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بها، هذا بعيد، دعته للفاحشة الذي اقتصر عليه القرطبي هو الصواب، والسياق الحديث يدل عليه. أما أنه يشتغل بها ما ينبغي أن أن يترك الزواج خوفا أن يشتغل بها، فإن الزواج من سنن الأنبياء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، فهذا مو صحيح هذا القول، فينبغي أن يتزوج ولا يشغل بها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا المال كما وصفه الله، والبنين والنساء فتنة، المال والبنون زينة العدل، وهكذا زين للناس حب الشهوات من النساء، فلا شك أن النساء من الزينة التي زينها الله سبحانه وتعالى، والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة. نعم تنكح المرأة لأربع، لنسمها أحسمها ومالها وجمالها ودينها، يجوز نعم، فلا يعزف عنها من أجل هذا، ما هو صحيح هذا القول. قال وقال بعضهم يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بها، أو خاف أن لا يقوم، ولعله في شرعهم ذلك، لكن حديث عام. والحديث ما جاء أنه في شرع من تقدم، بل ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أجناس سبعة يظلهم الله في ظله، من هذه الأمة ومن تقدم. قال: فخاف أن يشتغل عن العبادة والافتتان بها، أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بها. والأول أظهر، أي أنه دعته الفاحشة، والأول أظهر ويؤيده وجود الكناية في قوله إلى نفسها: ولو كان المراد التزويج لصرح به. والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها. صدق والله، الصبر عن الموصوفة بما ذكر ذات منصب وجمال، والله أنه صعب، إلا من وفقه الله وعنده إيمان قوي يصبر عن هذه الفاتنة المفتونة. والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها. نعم، يعسر تحصيلها، إن المرأة ذات منصب وجمال يعسر تحصيلها، وقد جاءت وتهيأت له وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، يعسر تحصيلها أو يعسر تحصيلها، وهذه قد تمثلت له. قال رحمه الله: والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها، لا سيما وقد أغنت عن مشاق التوصل إليها بمراودته أو بمراودة ونحوها، أغنت وهي من نفسها جاءت. فنسأل الله سبحانه أن يعصمنا من فتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا فتنة النساء، ففتنتهن عظيمة، فتنتهن عظيمة، ولا يصبر عليها إلا من صبره الله جل وعلا. فإن أول فتنة بني إسرائيل، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. والآن حرم الله سبحانه وتعالى فيه من الفتنة ما فيه، فتنة النساء. نسأل الله العافية، الذي لا ينتبه لنفسه ربما يرجع مفتونا بالنساء، والذي ضعيف الخوف من الله ربما يرجع مفتونا من فتنة النساء في الحرم. نسأل الله السلامة. إلى هنا تفضل يا أخي. كيف؟ قال سعيد، قال الشيخ بعضهم يفرغ وبعضهم يحمل، يعني يرجع يحمل أوزار أكثر، بعضهم يفرغ الذنوب يأتي إلى ذاك المكان الطيب ويعبد الله فيه. صحيح أنها فتنة يا أخوان عظيمة في الحرم، نسأل الله العافية.